Ismail. Ismail. Ismail. Ismail. Ismail. Ismail. بالله عليك. بالله عليك إسماعيل. إسماعيل. أختي أنا وإنتي ماشيين في الشارع أنا الجلابية البيضة دي واللحية دي والعمامة الجميلة دي وإنتي شعرك أصفر منكوش وميك أب فول ميك أب والتيشيرت اللي هو بادي باك والجيبة اللي هي ميكرو جيب أنا ماشي وإنتي ماشي أنا ماشي قابلنا سيدنا النبي أنا رحت جاري عليه وسلم عليه وحضنه وعيط حبيبي يا رسول الله بحبك أختي وبعدين بصير جنبية كده عشان أقدمك لي المسلمة بتحبك يا رسول الله أنا ما عنديش استعداد أجاوب إيه اللي هيقوله النبي لما يبصلك بالشكل ده هيقابلك إزاي مش هتنكسفي أختي اسمعيني أنا خايف عليك زي والدك أنا جدك خايف عليكي خايف عليكي بالله عليك إسماعيل خلينا نتكلم بالروح كم من جميلة أفسد وجهها سرطان أو أفسد قلبها نزيف داخلي أو أفسد عقلها شحنة كهربية سيادة كم وكم وإن كنت في قمة أنوثتك وصباك من يضمن إسماعيل أختي أنا نفسي أكلم قلبي عقلك روحي عايزة صح عايزة عاطفتك بحب الله اسمعيني يا مسلمة يا عقلة يا وعي عايزة أكلم عقلك الحكيم مش الشعر الأصفر ولا الميك اب ولا الجزمة كعب 7 سم أختي بعيدا عن الناس أنت بتسمعي كلامي دلوقتي لوحدك ما نحاولش نهرب منها انت من قلبك بتحب ربنا قلبك بتحب من جواكي بتحب النبي من جواكي مؤمنه بالقران اختي قتلوا فيكي اجمل ما فيكي قتلوا فيكي الحياه فين حياءك من ربنا فين حياءك من ربنا اسمعيني لبسك مجسم شعرك عريان بتتعاملي مع رجاله تضحكي او تهزري بتسمعي مزيكا واغاني حياتك دي كده حياتك دي كده ترضي ربنا هو ده اللي ربنا عايزه منك هو ده اللي ربنا خلقك عشانه جاوبيني جاوبيني اجيبي اللي بيرقص على الشاشات ده مش انت لا دي شيطانه الجمال اللي هو عباره عن روج وميك اب وموضه مش انت لا مش انت اسمعيني مش انت مسلمة بنت مسلم بنت مسلمة فيكي خير اختي خلينا نتكلم بالراحة خلينا نتكلم بالراحة يا مسلمة اسمعيني يلي وانت خارجة بتقفي قدام المراية ساعات تقعدي في الكوافير قد ايه عشان تعملي نيو لوك الناس هيقولوا عنك ايه تدفعي كام في تظبيط الرشاق طب تظبيط صورتك عند ربنا عملت فيها ايه عملت فيها ايه هتموتي هتموتي نعم نعم انت والله لا تموتي والله لا تموتي فري أين شئتي وحافظي على صحتك كيف شئتي هتموتي ما انتش أجمل من يوسف مات بس أقوى من سيدنا موسى مات بص المستقبل لو فقدت جمالك كله يبعد عني محدش هينفعك تأكدي والله وبقسم لك بالله مش هضحك عليك مش هخدعك أنا الوحيد اللي هيكلمك بالحقيقة اسمعيني ليه تضحي بنفسك؟ ليه؟ مين اللي هينفعك؟ مين اللي هيقف معاك؟ إيه اللي هيضمك؟ هتستفيدي إيه؟ لو الناس قالوا حلوة أو الناس قالوا وحشة المهم في عين ربنا أنت جميلة ولا قبيحة؟ درة الكوني أجيبي درة الكوني أجيبي أختي البداية أهي مهما عملتي الرامي ربنا هو كريم مش هيرد خليكي واثقة في ربنا خليكي طمعانة في الخير اللي عند ربنا اسمع الكلام حكي مع عقلك بص لمستقبلك اللي تبرجوا وعملوا فواحش آخرتهم ايه ماتوا ولا لسه عايشين طيب بعد ما ماتوا راحوا فين فكري قرري انت مش عارفة هتموتي امتى انت مش عارفة هتموتي امتى انت مش عارفة هتموتي امتى أجيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، دعونا هذه الليلة أركز الكلام، أخلص الكلام مطلقا للمرأة المسلمة. وقد يقول البعض: تاني المرأة مش كفاية، ما سر اهتمام الدعاء بالمرأة؟ قد يقول أحدكم كذلك، وأقول بالعكس، المرأة لم تعط حظها حقها من الاهتمام الدعوي والتركيز الدعوي، وذلك نتيجة الهجوم الإعلامي والعلماني على الدعاة بخصوص المرأة. نعم بالعكس، بالعكس، إن التركيز على المرأة من الجانب الآخر يجعلني أتساءل ماذا يريدون من المرأة. وإذا قلت أنا ماذا يريدون من المرأة، الذين يريدونها عارية، الذين يريدونها شهوة، الذين يريدونها ملذات ساقطة، الذين يريدونها هكذا كما ترى في الشوارع وفي الفيديو كليب وعلى الشواطئ وفي النوادي وعلى الشاشات في التمثيليات والأفلام، الذين يريدونها هكذا، إذا سألناهم ماذا تريدون من المرأة، فمن الأوجب أن أسأل نفسي أنا ماذا تريدون من المرأة، دعاة الإسلام يعني، ماذا تريدون من المرأة؟ وأجيب: والله والله وبالله وتالله والله العظيم لا نريد شيئا إلا أن تعبد المرأة الله لتدخل الجنة. وانت مالك؟ ما تسيب كل واحدة بحريتها، اللي تعبد ربنا تعبده، واللي ما تعبدش هي حرة. وأقول: لا أنا مالي. نعم، هذه وراثة ورثناها من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورثنا منه أن نفوسنا تكاد تزهق خوفا أن يدخل أحد النار، رجلا كان أو امرأة. قال الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كانت نفسه هتموت حسرة على إن الناس ما أمنتش. هو ذي ميراث وراثة ورثناها عن النبي، أخدين نفس سكته، بنقول: يا ناس وحدوا الله، يا ناس اعبدوا الله، يا ناس ارحموا نفسكم، يا ناس بلاش تدخلوا جهنم، يا ناس الطريق من هنا، يا ناس ربنا بيقول لكم إني غفور رحيم وإن عذابي هو العذاب الأليم. وراثة، إحنا ورثنا من النبي كده إن إحنا نعمل كده. فلذلك أنت مالك ومال المرأة، هو ده اللي مالي، مالي ومالها، إن أنا نفسي ومنى عيني إن الناس دول يدخلوا الجنة. وإنت هتستفيد إيه لما يدخلوا الجنة؟ وراثة يا جماعة، فهموني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورثنا الحتة دي، إن قلوبنا بتاكلنا عن الناس، نفسنا إن الناس دول يدخلوا الجنة، نفسنا إن المرأة المتبرجة دي تدوق حلاوة الصلاة، تدوق حلاوة القرآن، تحس بطعم الذكر، تشوف حياتها، لأنها ما دقتش وما شافتش المسكينة غلبانة، اتضحك عليها، خدعوها، ماشي أرجوكم سيبوني الليلة دي أكلم أختي المسلمة، أختي المنبهرة بفتنة الغرب، أختي المتمردة على آداب الإسلام، أختي المخدوعة بأضواء الليل. وواحد هينط من وسطيكوا دلوقتي يخبط على دماغه وعلى رجليه ويقول: أختي، تقول لها أختي؟ آه أختي، هي مسلمة، مسلمة ما كفرتش، مش أنت مسلمة؟ آه طبعا، وأنا بقولك أنت مسلمة، بنت مسلم وبنت مسلمة، فيكي خير. عايز أكلمك النهاردة بالراحة، معلش هما بيقولوا عليا بزعق، مش هزعق، هحاول ما زعقش عشان أكلم عقلك الحكيم، عايز أصحي عندك عاطفتك الكامنة في أعماقك بحب الله والنبي محمد وزوجاته خديجة وعائشة وبناته فاطمة وزينب. عايز أصحي الحاجات اللي مدفونة من زمان محدش كلمك فيها ولا عمرك سمعت عنها. عايز ألمس وجدانك الحي، مشاعرك الصادقة، الحب العظيم الدفين في أغوار نفسك، فطرتك السليمة. أيوة عايز أكلم ده، مش الشعر الأصفر ولا الميك اب ولا الجزمة كعب 7 سنتي، مش ده، ده مش انتي. حكالي واحد صيدلي انه دخلت عليه الصيدلية واحدة، يقول قلت ياه كل حاجة فيها صح، لون شعرها ماشي مع لون الجيبة، ولون الايلاينر ماشي مع لون الجزمة، ولون الشنطة ماشي مع لون البلوزة. قال وبعدين فوجئت بيها بتطلب محلول عشان عدسات. قلت ده مش لون عينيها كده، دي عدسات، وعايزة صبغة بلون شعرها. ده مش شعرها، دي صبغة بتخبط كده بتنقر على المكتب، راح ضفر طاير. ياه دي مش ضوافرها، مبيض للبشرة كمان، ده طلعت كل حاجة غلط. أنا بقول كده إن اللي ماشية في الشارع دي مش انتي، لأ لأ مش انتي، مش انتي المسلمة الطيبة صاحبة القلب الحنين، مش انتي المسلمة الأصيلة صاحبة العقل الراجح، لا لا لا لا، مش انتي اللي بيرقص على الشاشات ده، مش انتي، دي شيطانة، مش انتي، لأ معلش مش انتي. اللي يشوف في الشارع الجمال اللي هو عبارة عن روج وميك اب وموضة، مش انتي، مش دي اللي بكلمها. انا بقول بكلمك انتي، بس مش بكلم الصورة دي، انا نفسي اكلم قلبك، عقلك، روحك، اصلك. عايز اكلمك من جوه. يعني انت عارفه ان ربنا سميع بصير قريب، صح صح، انت مؤمنه بكده ان ربنا سميع يسمع كل شيء، بصير يعني ربنا شايف كل شيء. قال سيدنا موسى انني معكما اسمع وارى، فربنا سبحانه وتعالى اللي شايفك، شايفك وانت بتعملي و شايفك على الوضع ده، فين حيائك، فين حيائك من ربنا؟ قتلوا فيك الحياء للأسف الشديد، قتلوا فيك أجمل ما فيك الحياء. أين خوفك من الله؟ أين مراعاة نظر الله؟ انك تراعي نظر ربنا يلي وانت خارجه بتقفي قدام المرايه ساعات، تقعدي في الكوافير قد ايه عشان تعملي نيو لوك، الناس هيقولوا عنك ايه، تدفعي كام في تظبيط الرشاقه، طب تظبيط صورتك عند ربنا عملت فيها ايه، ضحكوا عليك كتير وخدعوك بالكلام كتير، وفي النهايه انت الوحيده اللي بتجني الشوك ولوحدك. تأكدي والله وبقسم لك بالله، مش هضحك عليكي، مش هخدعك، بالعكس انا الوحيد اللي هيكلمك بالحقيقه. معلش الفنانين وشهرتهم وحب الجماهير لهم في الاخر بالليل لما يتقفل عليه ولا عليها الاوضه، بيواجه مصيره لوحده بعد كل الأضواء ما تنحسر، والتصفيق والشهرة والأوتوغرافات والصور بعد ما كل ده يهدى، مين اللي بيبقى معاه لما بينفرد بنفسه ويواجه نفسه لوحده؟ هبدأ معاك صح، انت مسلمة صح؟ طبعا مسلمة وموحدة بالله، حدش يقدر يقول حاجة غير كده. انت مسلمة مؤمنة بالنبي محمد صح؟ طبعا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفي ربنا كويس صح؟ صح؟ مش كده؟ انت تعرفي ربنا كويس. طبعا انتم مفكرين نفسكم وانتم بس اللي تعرفوا ربنا، احنا نعرف ربنا برضو. ماشي انا موافق، بالعكس ده انا بقول يعني باقر اصول ثوابت. انت مسلمة وتعرفي ربنا كويس وبتحبي النبي صلى الله عليه وسلم وبتؤمني بالقرآن. المصحف ده من اول سورة الحمد، سورة الفاتحة يعني، وسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، واحنا ماشيين كده حد سورة قل أعوذ برب الناس آخر المصحف. انت مؤمنة بيه صح؟ طبعا مؤمنة بيه، ده انا بقرأ كل يوم شوية قرآن. انا عايز اكلم الرجاله بقى الشباب بتوعنا، وتفكروا يا شباب ان المتبرجات الاخت اللي هي يعني مش محجبه دي في الشارع يعني ما بتعملش حاجه، لا ده تلاقيها بتصلي وتلاقيها كل يوم بتقرا قران قبل ما تخرج الصبح تروح الشغل، بتقرا سوره التغابن، وقبل ما تنام بالليل بتقرا سوره تبارك سوره الملك، وعندها وسوره ياسين كل ما تحتاج حاجه بتقرا سوره ياسين، دول برضو عارفين ربنا. طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان انت عارفه ربنا وبتحب النبي وعارف القرآن مؤمنة به وبتحب القرآن. معلش سامحيني واصبري علي، اصبري علي شوي. اسألي نفسك الأسئلة اللي فاتت دي تاني. انت مؤمنة بعد مسلمة بقى، انت مؤمنة بلغ إيمانك بالله وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن انك انت تسمعي كلام ربنا؟ يعني ايه قصدك؟ ايه مش قصدي حاجة، أنا قصدي اللي انت فيه ده، بمعنى شعرك الأصفر والمكياج الصارخ، بلاش صارخ مكياج هادي، بلاش هادي ده مجرد شوية كريم أساس وحتة رج بسيطة، لا ده مش رج ده زبدة كاكاو، ماشي ماشي كده، ده اللي قال عليه ربنا لوحدة تخرج الشارع، اللي قال عليه النبي، اللي قال عليه القرآن. أنا مش عارف أنتوا يا مشايخ صراحة ما وراكوش إلا نقطة الحجاب، هو ما فيش في الدين غير الحجاب؟ لا أنا مش قصدي أقول إن الدين هو الحجاب، لكن أنا قلتلك في البداية اصبري عليا نتكلم مع بعض واحدة واحدة نتفاهم. أنت بتسمعي كلامي دلوقتي لوحدك بعيدا عن الناس، ما نحاولش نهرب من الحق، أصل إحنا لو هنتكلم قدام الناس نناقش ونجادل للصبح عشان صعب علينا إن إحنا نعترف، لكن أنا بكلمك لوحدي بيني وبينك اللي شايفنا ربنا واللي شاهد علينا ربنا. أنت من قلبك بتحب ربنا؟ من جواك بتحب النبي؟ من جواك مؤمنة بالقرآن؟ طيب ما قلنا لك ما تزعقش، حاضر خلاص مش هزعق تاني. اللي أنت فيه ده في حياتك جملة، بمعنى ان شعرك عريان وان لبسك مجسم وبتتعاملي مع رجالة تضحكي او تهزري لكن مفيش اكتر من كده، وبتسمعي مزيكا واغاني وتشوفي افلام كده احيانا والى اخره، حياتك دي كده ترضي ربنا؟ هو ده اللي ربنا عايزه منك؟ هو ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ نساء النبي كانوا كده، نساء الصحابة كانوا كده. واللي انت عايز ترجعنا بقى لعصر النبي وعصر الصحابة، احنا في القرن العشرين عم الشيخ ولازم كل عصر له برضو وضعه يعني، لا انا مش عايز ارجعك، لكن هو لما ربنا سبحانه وتعالى، احنا اتفقنا ان انت مؤمنة بالله وعارف ربنا كويس مسلمة ومؤمنة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعارف ان احنا الواجب علينا اتباعه، ومؤمنة بالقرآن وعارف ان الواجب علينا طاعته واحكامه. فانت اذا كنت مؤمنة كده يبقى تعرفي ان اللي ربنا امر بيه زوجات النبي وبناته يبقى امرك بيه، اللي امر بيه نساء الصحابه يبقى امرك بيه، اللي كانوا هم فيه مطالبه انت انك تكوني فيه، لازم تفهميني. عارفة أول نصيحة أنصحك بها إيه؟ التوحيد، العقيدة دي أول حاجة، قبل الحجاب وقبل الصلاة وقبل كل حاجة إنك تبقي موحدة. اتعلمي يعني إيه موحدة. عارفة يعني إيه موحدة؟ يعني تعلق القلب بالله وحده، إنك تبقي إيه؟ بتاعت ربنا وبس. تقولي طب أعملها زي دي؟ أقولك بسيطة قوي، إن أنت تعتقدي إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مسير الكون ده كله، بمعنى إن دماغ الناس دي كلها في إيد ربنا، ولسان الناس دي كلها في إيد ربنا، ولا حد هيقدر ينفعك ولا يضرك غير ربنا، إن الخالق الكون ده كله ربنا، إن اللي بيرزق ويمنع، يمرض ويشفي، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، ينطق ويسكت، الله، الله وحده. نواصي الخلق دول كل دماغ الناس دي، عقولهم وعينيهم ولسنتهم وودانهم، كل حياتهم في ايده هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى اللي بيمشيهم، قلوبهم في ايده. فانت عشان فلان فلانه امك ابوك زوجك يحبك، قلبه في ايد ربنا، هو اللي يخليه يحبك او يكرهك، يحول قلبه. عشان حد ينفعك او يضرك، ربنا اللي بيستخدمه بيسخره بيوجهه بيمشيه. كوني موحدة، اذا تعلق قلبك بالله وحده رايت كل هؤلاء الناس عبيد، اللي بيمشيهم ربك انت، حبيبك انت، اللي بينك وبينه علاقه، عايزك تعملي علاقه حب مع الله. حلوه قوي دي، علاقة حب مع الله، علاقة عبادة بقى بالليل، يا رب أنا بحبك، حبني وارضى عني، فإذا أحبك يا ربنا. بيقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذن. شفتي؟ لو حبك الله، الله، لو حبك، لو حبك الله بس، يبقى كل حاجة انتهت. عايز أقولك حاجة قبل ما أعدي بس، وأتكلم عن الحجاب، وأتكلم عن الصلاة، وأتكلم عن الاختلاط بالرجالة، وأتكلم عن رؤية الأفلام وسماع الموسيقى، قبل ما أتكلم عن الحفلات والرقص، قبل ما اتكلم عن الحب والغزل والمعاكسات، قبل ما اتكلم عن النظر للرجاله والفتنه بيهم، قبل ما اتكلم عن كل ده، عايز اقول لك حاجه تفصل بيني وبينك. عارفه ايه؟ ان الانسان لو خدع الدنيا كلها مش هيقدر يخدع نفسه. عشان كده انت جاوبتي في الاول: مسلمه؟ اه مسلمه. مؤمنه؟ آه مؤمنة. بتحب النبي؟ آه بحب النبي. تحب القرآن؟ آه بحب القرآن. يبقى مش هنقدر نخدع أنفسنا. عايز أقول لك من البداية بقى، من الأول، أجيب من هناك، من أول، إن ربنا خلقنا في الدنيا دي ليه؟ ربنا جابنا هنا ليه؟ كتير بيغنوا لك ويقولوا لك: لست أدري، جئت لا أدري من أين ولكني أتيت. بيقولوا لست أدري. في ديننا في الإسلام أنت تدرين من أين جئتي، من أبوك وأمك دول، وأبوك وأمك دول جم منين؟ من أبوهم وأمهم، وإحنا ماشيين كده لحد آدم وحواء. ربنا خلق حواء من آدم، وخلق آدم من تراب، ونفخ فيه من روحه. عرفنا جينا منين؟ هو ده ديننا، واضح زي الشمس. جئت من أين؟ أدري. أدري من أين جئت، وإلى أين أدري. مش أنت عارفة آخرتها إيه؟ لا مش عارفة يا عم الشيخ. لا عارفة، هنموت. أنت، نعم أنت، بجمالك وشبابك، بحلاوتك ونضارتك وحيويتك، ستموتي، والله لتموتي، وحياة ربنا لتموتي، أنت لست أكرم على الله من النبي محمد، مات. لا، وبنت فاطمة أو بنت زينب ماتت في حياته. لا، وابن إبراهيم أقل من سنتين مات، عشان ما تفكريش إنها المدة بعد الستين. لا لا، هتموتي. لست أغنى من قارون ولا أناسس، ماتوا. لست أقوى من سيدنا موسى ولا شمشون، ماتوا. ما انتش أجمل من يوسف، مات مات. ما انتش أحب إلى الله من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا انت مش واخده بالك ان احنا لما نسمع اسم النبي نصلي عليه. ليه يا عم الشيخ احنا بنصلي على النبي؟ طيب صلي على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلي بقى، سمعيني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اوعي تفكري انك مش هتموتي. لا، لست أعز وأمنع من فرعون، مات. لست أكثر جبروتا من ستالين، ستالين ده قتل 6 مليون، ولا مكارثي في أمريكا. الموت سيأتيك لا محالة، فري أين شئت وحافظي على صحتك كيف شئت. هتموتي، انظري حولك، أين الآباء، أين المعارف، أين الأحباب، أين الأصدقاء. اقري صحة الوفيات كل يوم، سيخطفك الموت في أي لحظة. كم من إنسان مات بالسكتة القلبية، كم من إنسان خرج من داره ولم يعد، دهسته سيارة، كم من جميلة أفسد وجهها سرطان، أو أفسد قلبها نزيف داخلي، أو أفسد عقلها شحنة كهربية زيادة، أو أفسد رجليها ويديها شلل رباعي. كم وكم وكم. وإن كنت في قمة أنوثتك وصباك، من يضمن؟ من يضمن؟ أنا مش عايز أقول لك أسماء من فنانات لامعات ومشاهير وفجأة حصل اللي حصل، عشان ما يقولوش شماتة، بس انت عارفة كويس أنا بتكلم على مين وعليه. إذن الحقيقة اللي بينا دلوقتي إنك هتموتي، وأنا هموت، وأنا هموت وهنقابل ربنا. أنت بتعتقدي كده برضو إن في يوم آخر، وفي جنة وفي نار، وفي صراط وميزان وصحف وحساب. مش أنت قلتيلي بتؤمني بالقرآن؟ الملك سبحانه وتعالى ربنا جل جلاله قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أنت ملاحظة أن ربنا بيقول عن نفسه: تعالى الله أن يخلقكم عبثا. مش ممكن تكون مدرسة محترمة يعني لها مكانة، أو عايزة تصنع رجالة ومستقبل، وتخلي الطلبة عندها يطلعوا ترقيهم للسنوات وراء بعضها بدون امتحان؟ لازم تمتحن وتصفي كل سنة، فعشان كده الطالب يقعد يذاكر عشان الامتحان. لو ما فيش امتحانات الطلبة ما يذاكروش، فكذلك لو ما فيش آخرة كان الناس تعيش على مزاجها، لكن عشان في آخرة ما نقدرش نعيش على مزاجنا، ما نقدرش نعيش على هوانا. ضحكوا عليك، خدعوك وقالوا أنت حرة. لا، ما أنتش حر، بدليل انك ما تضمنيش دلوقتي انك تعيش البكرة، مش في ايدك. ما تضمنيش دلوقتي انك انت تعيش سليمة، ما تضمنيش دلوقتي انك تقدري تاكلي او تشربي بعد دلوقتي، ما تضمنيش دلوقتي انك هتقومي من جلستك اللي انت عداها دي. اذا عرفتي كده يبقى امرك مش بيدك، تأمرك بيد الله سبحانه وتعالى. إذن اتفقنا ان احنا هنموت وهنتحاسب. سيبك مني ومن الدنيا كلها منك لربنا كده، لو حاسبك دلوقتي على أوامره اللي أمرك بيها ونواهيه اللي نهاك عنها وتكاليفه اللي كلفك بيها، يا ترى تلاقيه راضي عنك ولا مش راضي؟ يدخلك الجنة ولا النار؟ أختي المسلمة، ليه تضحي بنفسك؟ عشان إيه؟ عشان راجل؟ طب الراجل ده دلوقتي لو والعياذ بالله ربنا يديك الصحة ويحفظ عليك صحتك وجمالك، لكن لو شوية صداع نصفي كده عمله بس لوية في وشك كده، عينك عملت كده وبقك اتعوج كده، ها؟ الراجل اللي مفتون بيكي وانت عاملة كل ده عشانه، المخرجين يا فنانة هيجروا وراكي؟ ها؟ المعجبين هيبصولك؟ ها؟ المنتجين هيدوروا عليكي؟ ها؟ الشباب هيعكسوكي؟ ها؟ ها؟ ها؟ مين اللي هينفعك؟ مين اللي هيقف معاكي؟ ايه اللي هيدوملك؟ خلينا نتكلم بالراحة، لو متي ونزلت قبرك مين معاك هناك؟ مين هينفعك هناك في القبر؟ سيبك من القبر، عشان هم بيقولوا ان السنية ما وراهمش الا القبر وعذاب القبر وبيخوفوا الناس من القبر. سيبينا من القبر، خلينا نقول اختي بالله عليك اسمعيني، اصبري معايا شوية للاخر، ما تستعجليش. لو احنا ماشيين في الشارع انا وانتي، انا بالجلابية البيضة دي واللحية دي والعمامة الجميلة دي، ها، وانتي شعرك اصفر منكوش وميك اب فول ميك اب والتيشيرت اللي هو بادي بط والجيبة اللي هي ميكرو جيب والجزمة كعب 7 سنتي واللبانة والذهب، واحنا ماشيين كده انا ماشي وانت ماشي، قابلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا رحت جاري عليه وسلم عليه وحضنه وعيط ومرغ وشي في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله بحبك وحشني كان نفسي اشوفك، وبعدين بصيت جنبية كده عشان اقدمك ليه، دي مسلمة بتحبك يا رسول الله، انا ما عنديش استعداد اجاوب ولا اقول ايه اللي هيقوله النبي لما يبصلك بالشكل ده، هيقول ايه؟ هيقابلك ازاي؟ بالله عليكي مش هتنكسفي؟ هتحرجي؟ طيب اهو ربنا شايفك دلوقتي على الوضع ده، اليس الله احق ان يستحيا منه؟ فين حيائك يا مسلمه؟ ده في الدنيا، طب في الاخره انت امنتي بالله ومصدق النبي وبتحبيه صلى الله عليه واله وسلم، النبي هيسر من رؤيتك في الحال ده ولا هيمتعض ويضيق صدره ولن ينظر اليك وربما تبرأ منك وقد يصفك باوصاف شديده الوقع على نفسك؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ايما امراه تعطرت ليشم الناس ريحها فهي زانيه. عشان بس خفت لو واحده تقول النبي لو شافني مش هيزعل، ايه يعني؟ ان الله جميل يحب الجمال، بيضحكوا عليكي. لا، ده سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات لابسه زي اللي مش لابسه، حاجه مجسمه جسمها فمبينه التفاصيل فكانها عريانه، كاسيات عاريات. انا مش عارف هو بيتكلم عليكي ولا على حد تاني، سؤال كده. كاسيات عاريات مائلات مميلات، نتيجة 7 سنتي فيبقى مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، الشعر عامل كده زي سنام الجمل، لا يدخلن الجنة ولا يروحن ريحها، ما تشمش ريحة الجنة. هنرجع تاني، عايز اقولك ان ربنا خلقنا علشان نعبده وهيحاسبنا على الحته دي. الصلاه عباده والصيام عباده والقران تلاوه القران عباده والحج عباده، الحجاب عباده، التركيز على الحجاب لانه هو اصل الدخول للدين. ليه؟ لان ديننا ده خلي بالك مبني على الاستسلام، ديننا مبني على الاستسلام لله، ان احنا نبقى مستسلمين ليه. يعني ايه مستسلمين؟ شوفي ربك بيقول ايه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. يعني اذا ربنا امر بامر، او النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم امر بامر، يبقى ما حدش له اختيار اعمل ولا ما اعملش، امر يبقى خلاص نسمع كلام. يبقى الاستسلام ده بقى لا يتجزأ. الاستسلام ايه؟ لا يتجزأ، بمعنى ان انا استسلم لله في حته وحته لا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا ابقى بصلي والحجاب لا. ليه الصلاه مش نافعه؟ لا نافعه، بس قضيه مش لابسه حجاب ليه؟ هو ده بقى السؤال. انت دلوقتي بتحب ربنا وتعرفي ربنا ومسلمة ومؤمنة وموحدة وبتحب النبي وبتحب القرآن وبتقري قرآن وبتصلي وبتصومي رمضان وبتتصدقي وبتصل الرحم وكريمة ودودة ومحترمة وما بتزنيش ولا بتغتابي ولا بتنمي ولا بتشربي خمرة ولا بتشربي سجاير ولا الحجاب لا ليه؟ ولو بتعملي كل ده الحجاب لا ليه؟ ليه لا؟ جاوبيني، ادي احنا بنتناقش مش هتخسري حاجه. قولي لي الحجاب لا ليه؟ والله هتقول والله بتضايق منه بيخنقني. طب ما يجراش حاجه، اصل احنا النهارده لو الحجاب خنقنا هنستحمله لان احنا مش متعودين عليه، شويه ويبقى حلو وعادي مش مشكله خالص. والا خنقة النهاردة دي أسهل ولا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه؟ ها مين أسهل؟ لا أصلا أنا شكلي في الحجاب بيبقى وحش. طب نسأل بعض، معلش أنت عايزة شكلك يبقى حلو للناس ليه؟ ليه؟ عادي، عايز الناس تشوفني جميله حلوه. ليه ليه ليه؟ هتستفيدي ايه لو الناس قالوا حلوه او الناس قالوا وحشه؟ المهم في عين ربنا، عند ربنا. المهم عند ربنا، انت جميله ولا قبيحه، انت طيبه ولا خبيثه. المهم انت شكلك ايه عند ربنا. عايز اقولك حاجه مهمه جدا، ان موضوع الحجاب ده لما ربنا امر بيه امر بيه صيانه ليكي واكرام. وهيضحكوا عليكي قبل بس ما نستمر في موضوع الحجاب ده ونتكلم فيه كتير، هيقولوا لك لا لا لا الحجاب مش فرض. طب ما احنا اتفقنا ان ربنا سبحانه وتعالى امر باوامر في القران، وأوامر فرض بدليل قول ربنا سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما فيش اختيار. الدليل من القرآن إيه على الحجاب؟ قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور الآية 30 والآية 31، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، لا يبدين يعني لا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها. الدليل هو بقى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. التلات كلمات دول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. معلش يا أختي المسلمة، يا أختي في الله، هيجي حد يضحك علينا كلنا بالتلاعب بالألفاظ في التلفزيون وفي الجرايد وفي المجلات، ويقعد يتكلم يعني إيه يضربنا ويعني إيه بخمرهن ويعني إيه جيوبهن. جميل جدا، وممكن يغلبني ويغلبك ويضحك علينا ويعمل لنا البحر طحينة، بس المصيبة لما نقابل ربنا هنقول له إيه؟ طيب هتقولي لي عطها في رقبة عالم واخرج سالم، أقول لك لا لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما سبناش الناس تضحك علينا، لا، قل فلله الحجة البالغة، ففهمنا القرآن عملي عملي، بمعنى إن الآية دي كانت بتخاطب نساء الصحابة لحد يوم القيامة، كل النساء اليوم القيامة، فالآية دي لما نزلت نساء الصحابة عملوا إيه؟ السيدة عائشة تحكي لك، تقول لك يرحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنها، في رواية واعتجرنا بها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. الله أكبر. قطعت جهينة قول كل خطيب، اوعي حد بقى يرجع إلا يفتح بقه ويقول الآية دي ما بتدلش على تغطية الوجه ولا على تغطية، تقول حاسب حاسب انت بتتكلم عن النقاب، ده انا مفكرات بتتكلم عن الحجاب. طيب برضو بالراحة واحدة واحدة عشان ما تزعليش، اوعي تطفشي، ربنا يستر بس ونكمل مع بعض. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا امنا ان انت مسلمة، ودلوقتي بعد ما سمعتي الآية دي وليضربن بخمرهن على جيوبهن عرفت ان الآية فرض. والآية التانية اللي بتدل على ان الحجاب فرض آية سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل إيه؟ ها؟ لأزواجك وبناتك بس ونساء المؤمنين، أنت من نساء المؤمنين؟ آه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب كفاية آيتين دول، آية سورة النور وآية سورة الأحزاب، اقتنعتي أنت كده بالنقاب؟ لا مش مقتنعة. طب عايز أفهم يعني إيه مش مقتنعة؟ ها؟ يعني إيه مش مقتنعة؟ مش مقتنعة بالكلام ده، أي كلام اللي أنت مش مقتنعة بيه بس، يعني ده كلام ربنا أهو، قول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إيه اللي أنت مش مقتنعة بيه؟ مش مقتنعة وخلاص؟ مش مقتنعة وخلاص؟ لا، ما ينفعش مش مقتنعة وخلاص. لا لا لا، اوعي تضيعي نفسك، احنا اتفقنا انك هتموتي وتقابلي ربنا. لا لا لا لا لا، ما تقوليش مش مقتنعة وخلاص، لا، عايز نفهم بالراحة واحدة واحدة، يعني مش مقتنعة بايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني تحط حاجة من فوق راسها لحد الارض مغطية، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي انت مش مقتنعة بيه بقى؟ مش مقتنعة ان الكلام ده معناه كده، نتفاهم، لكن مش مقتنعة يعني رفض المبدأ، لا ده خطر عليكي، لا انا خاف عليكي كده، لا انقذي نفسك، لا لا لا اوعي تروحي في داهيه، لا لا لا لا ده انا عايزك تروحي الجنه، لا لا ده الدنيا دي كلها كم يوم، الجنه بقى الى الابد، لا لا بالراحه. تاني سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم في حديث عبد الله بن عمر ان الرسول قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فزوجة أم سلمة قالت فكيف يصنع النساء، الراجل لما تبقى جلابيته طويلة أو بنطلونه طويل بيجر وراه، ربنا ما ينظرلوش. سيدة أم سلمة قالت له يا رسول الله طب النساء؟ فقال لها يرخين شبرا، يبقى الثوب وراها شبر. قالت إذا تنكشف أقدامهن، ده رجلها البان. قال يرخين ذراعا ولا يزيد. سبحان الله العظيم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك طولي ثوبك بالأمر، أو أوامر يا مسلمة يا عاقلة يا واعية، شوف مصلحتك، اهتم بأمرك، محدش ينفعك، محدش ينفعك في الدنيا لو فقدت جمالك. الكل هيبعد عنك، الكل بيتكسب من وراك، الكل بيستفيد منك، انت الوحيدة الخسرانة اللي في الآخر بتجني الشوك. شفت فلانة اللي كانت مشهورة لما سابوها الآخر جالها اكتئاب، والتانية اتجننت، والتالتة انتحرت، والرابعة والخمسة، اوعي اخرتك تبقى زي دول. لا، انا عايزك تبقي في الجنة حبيبة الله. احيانا الوحدة تبقى هتموت على حد يحبها، فما بالك لو ان الله الله الله الله العظيم الكبير الجليل المتعال يحبك. ايه رأيك لو ربنا يحبك تبقى عايزة مين تاني يحبك؟ ايه رأيك لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حبيبك؟ ايه رأيك ما انت في الآخرة على حوض النبي محتاجة تشربي من ايده، هيعرفك هيقربك، ولا هتطردي في الآخرة؟ هتبقي في ظل عرش الرحمن وربنا يطعمك قرصة النقي وزائدة كبد الحوت، ولا هتبقي في ظل لفح جهنم؟ عشان كده بكلمك على أول الاستسلام، الحجاب. ليه لأ؟ ليه لأ؟ بالراحة تتحجبي، وإلا ممكن ربنا يخليك تتحجبي رغم أنفك، قادر سبحانه وتعالى. فلذلك ظهرت لك الوقت بأدلة علم اليقين إن الواجب عليك تتحجبي. إزاي؟ بنشوف النهاردة أخوات طيبات لابسة الحجاب خناءة كده بتاع على رأسها وربطها من تحت رقبتها ولسه المكياج. طب أنا هسألك، أنت اتحجبتي لله صح؟ طب ربنا قال لك اتحجبي ازاي؟ هو ده الموضوع بقى اللي محتاجين نتكلم فيه. اتحجبي ازاي؟ زي ما ربنا، لانك اتحجبتي ربنا. لكن لو اتحجبتي عشان تتجوزي، اتحجبتي عشان شعرك وحش، اتحجبتي عشان ما عندكيش فلوس كل يوم والتاني تروحي للكوافير يفرد لك شعرك وما عندكيش سشوار في البيت، اتحجبتي عشان إلى آخره، يبقى ده موضوع تاني. لكن لو اتحجبتي لله يبقى زي ما قال ربنا، زي ما قال ربنا وزي ما قال النبي. طب اللي بيتكلموه العلماء والدكاترة اللي بيقولوا في التلفزيون ده يا عم الشيخ ايه؟ يا ستي الكل، أنا زي ما قلتلك، مش انت حبيبة ربنا وحبيبة النبي؟ شوفي الناس سمعوا الكلام ازاي على عهد النبي واعملي زيهم. هو ده التطبيق العملي للقرآن، لا هناقش حد ولا هنتكلم مع حد، التطبيق العملي. القرآن ده مش نزل على الصحابة، الصحابة لما نزل عليهم القرآن عملوا ايه؟ النساء الصحابيات دول لبسوا ايه؟ لبسهم شكله ايه؟ يعني انت عايزنا نلبس زي الصحابيات؟ يا شيخ احنا في القرن العشرين يا شيخ، ارحم، حرام عليك. لا مش حرام عليك يا والله، انا عايز اقولك حاجة انت نسياها، وانت مفكرة ان انت في البيت هتفضلي لابسه اللبس ده؟ لا، في البيت على اخر موضه، صفري شعرك وحمري وخضري وزرقي وحط المكياجات اللي بتاع الدنيا كلها، والبسي اللي انت عايزه قصير وطويل ومغطي ومقطع ومرقع، البسي زي ما انت عايزه في البيت لجوزك وفي حدود غرفتك وبيتك، لكن وانت خارجة للناس ليه؟ للناس ليه يا عقلة؟ للناس ليه يا مؤمنة؟ للناس ليه يا مسلمة؟ حاجة كمان أحسن كده، الوقت هيخلص قبل ما تزهقوا مني. عايز أقولك حاجة، إذا لبستي الحجاب زي الصحابيات، وأنا مش هقولك إزاي بقى، خلاص زي الصحابيات ما كانوا لابسين في الشارع، خليكي زيهم. الدين مخلص، أحسن في واحدة بتفكر إنها لبست الحجاب كده خلاص، لا لا لا، ده أنا عايزك بقى تصلي، مش الصلاة النقص، الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم، لا، ده أنا عايزك بقى بعد الحجاب تستمتعي بالدين، تستلذي بالدين. اللي كانت بتستمتع وهي ماشية حد يقول لها إيه الرشاقة دي، إيه الجمال ده، تستمتع بقى لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا، الله ربنا بينادي علي، تستمتع وهي واقفة في الصلاة كده وبتقول الحمد لله رب العالمين، وتسمع كده ربنا يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، تبقى سعيدة سعيدة إن ربنا بيقول عنها بيرد عليها، تبقى سعيدة وهي ساجدة كده تقول يا رب، وربنا بيقول لبيك أمتي، تبقى سعيدة إنها بتكلم ربنا وربنا بيكلمها، تبقى سعيدة إنها نفسها في الجنة، تبقى بقى مع السيدة خديجة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة، السيدة أم سلمة، السيدة زينب زوجة النبي، السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة رقية وأم كلثوم، سعيدة أنها تبقى مع دول. الصلاة، القرآن، عايزك تبدأي. قولي يا عم الشيخ عايزين نبدأ، نبدأ منين؟ البداية أهي الحجاب، وبعدين تاني خطوة الصلاة، نظبط الخمس صلوات، أول الفرض، ثلاثة القرآن. شوفي واحدة كده طيبة تعلمك تقري قرآن إزاي، تفهمي قرآن، تستمتعي بكلام ربنا. أربعة، تكفي عن الاختلاط بالرجال، هم دول اللي ضيعوكي، هم دول اللي أفسدوكي، هم دول اللي خدعوكي، هم دول اللي هيخلوكي تخسري دينك وأخرتك وربك ونبيك، تبقى علاقتك في حدود محارمك، أبوكي، زوجك، عمك، خالك، أولادك، جدك، دول الرجال اللي حدودهم يباح ليكي. أختي أنا خايف عليك، أنا زي والدك، أنا جدك، خايف عليك، يعني أنا هستفيد إيه إن أنا لما أقولك البسي الحجاب وتلبسيه؟ اللي بيقولولك إله الحجاب بيستفيدوا، يستفيدوا مش فوكي، نستمتعوا بالنظر لجسمك لمفاتنك. اللي تقولي أما اتجوز، سبحان الله، يعني واحدة متبرجة هيجي لها مين؟ واحد مشي مع 20 واحدة قبليها، وبعدين الزواج أقدار، أرزاق، ربنا اللي كتبها، ربنا سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، فأنت قدرك إنك تتجوزي فلان ده اللي كتبه ربنا، فأنت تطلبين ما عند الله بمعصية الله؟ يعني ينفع حد يعصي ربنا ويقول له ارزقني، اديني انسان كويس يحترمني، اديني انسان كويس يسعدني، اديني انسان كويس يحافظ عليا؟ واحده تقول بصراحه مش شيخ، انا صراحه مكسوفه من ربنا، مش قادر البس حجاب بعد اللي انا عملته، اصلا انا عملت كتير، انت مش عارف احنا عملنا ايه، وليكن ما يكون، عملت ايه؟ دي هند زوجة ابي سفيان كانت بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما أسلمت ما منعهاش الحرب دي إنها تسلم، أسلمت وتقربت وبقت أم أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، سبحان الله. فلذلك مش عيب إنك أنت تتوبي بقى وتلتزمي. تقول يا توب من ايه؟ انا ما عملتش حاجه وحشه. طيب ماشي، ما عملتش حاجه وحشه، ما عملتش حاجه وحشه، لا خلاص ما عملتيش حاجه وحشه، لكن ابدأي اتحجبي، صلي واعبدي ربنا، واقري القران، قومي الليل وادعي ربنا سبحانه وتعالى. قولي ايوه اهو ده بقى اللي انا خايفه منه، ان انا بعد ما التزم مش هقدر اعمل الحاجات دي كلها. لا هتقدري، هتقدري، هيساعدك ربنا، مش اتفقنا انه كريم؟ هيساعدك، هياخد بايدك، هيقويكي مهما عملتي، قربي ربنا وهو يقبلك ويسعدك، مهما عملتي قربي ربنا وهو يرضيكي ويرضيكي، مهما عملتي قربي ربنا وهو كريم مش هيردك. وكل اللي جاي سيبيه على الله، اياك نعبد واياك نستعين، استعيني بالله وهو يوفقك. ولي صراحة برضو أنا مش قادر ألبس حجاب عشان خايفة من أهلي، زوجي مش هيوافق، أبويا مش هيوافق، إخواتي مش هيوافقوا، أمي مش هتوافق، وأمي عندها السكر والضغط، ولو لبست الحجاب هيجرى لها حاجة. لا لا كده سوء ظن بالله، أنت بس ابدأي وبالراحة بدون مشاكل. ليه تعملي مشاكل مع زوجك وأبوك ومع أمك مع أخواتك معنا اللي في العمل؟ ما تعمليش مشاكل مع حد، بالراحة. اللي يقولك لبست الحجاب ليه؟ أصلا تعبانة شوية ومحتاجة ربنا بس، ليش بقى لا فرض ولا سنة وندخل في مناقشات وجدال طويل؟ لا لا لا لا، أنا تعبانة شوية ومحتاجة ربنا. هتقولي لي هيسيئوا بي الظن يا عم الشيخ ويقولوا عاملة عاملة، يا ست خليكي مع ربنا وهو هيدبر الأمور. أنت ليه بتفرضي المشاكل؟ ليه بتقدميها؟ ما تقربي ربنا وهو يدبر لك أمورك. من يدبر الأمر؟ الله، الله يدبر الأمور. تقولي طيب يا عم الشيخ أنا دلوقتي لو لبست الحجاب هقعد في البيت، هروح بالحجاب فين؟ معرفش أمشي بيه. طب وماله ما تقعدي في البيت؟ هو عيب؟ يا عم الشيخ الناس اللي وصلت القمر وإحنا بنطالب بحقوق المرأة وأنت تقولي اقعدي في البيت؟ سبحان الله العظيم، إيه المقصود بحقوق المرأة؟ طب اللي جربوا يا أختي واشتغلوا سنين طويلة وجريوا وتنططوا وراحوا جم في الآخر كسبوا إيه؟ استفادوا إيه؟ مش الأحسن لك الأكرم لك إنك تعودي معززة مكرمة في بيتك؟ معززة مكرمة. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الحور العين، الحور مقصورات في الخيام، مقصورات كأنهن بيض إيه؟ مكنون. تكن في بيتها، لما تقعدي في بيتك ملكة متوجة على البيت أحسن ولا الشحطاطة في الشوارع والبهدلة والتريقة من اللي يسوى واللي ما يسواش واللي يعاكس واللي ما يعاكسش واللي يقول واللي يعيد؟ تقول لي طب أنا مش قادر ألبس الحجاب علشان عم الشيخ بصراحة يعني الوضع كده يخوف، عايزين ناكل عيش عشان العيشة صعبة، فأنا ساعد مع جوزي. سبحان الله العظيم، أنت مش بتؤمني إن الرزاق ربنا؟ فيمكن لو قعدت في البيت يوسع ربنا رزق زوجك أو يبارك له في رزقه يكفيكم. لا ربنا ما نتعاملش معه كده، ده كريم وكل ما قرب له بطاعة يزودني بركة لأنه كريم. خليكي واثقة في ربنا، خليكي طمعانة في الخير اللي عند ربنا، ما تبقيش شاكة في ربنا، ما تبقيش متوجسة من ناحية ربنا، لازم تبقي واثقة فيه انه كريم وان دي اوامره وان اللي يطيع ربنا ربنا مش هيضيعه. طبعا مش قادر اخلص الدين كله في المدة البسيطة دي، لكن دي البداية بس. اسمع الكلام، حكم عقلك، بص لمستقبلك، شوفي اللي تبرجوا وعملوا فواحش ما ظهر منها وما بطن اخرتهم ايه؟ ماتوا ولا لسه عايشين؟ طيب بعد ما ماتوا راحوا فين بقى؟ فكري، انت لوحدك دلوقتي وربنا سامعك وشايفك، قرري. انت مش عارفه هتموتي امتى، يمكن النهارده او بكره. بقي لي كلمه اخيره، ان السعاده سعاده القلب، والقلب في ايد ربنا مش هيضع السعاده فيه الا هو. ففي النهاية استسلمي لربنا، سيبك من المناظر والصور والانبهار، أختي المسلمة تحجبي، صلي، التزمي مع القرآن، تدخلي الجنة وتعيشي الدنيا في أمان. الدنيا جنتها عبادة الله. أسأل الله جل جلاله أن يشرح صدرك، اللهم اشرح صدرك، أسأل الله أن يهدي قلبك، أسأل الله أن يعفو عنك، أسأل الله أن يسترك، أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن ينجيك، أسأل الله أن يفهمك، أسأل الله عز وجل أن يرزقك لذة الإيمان، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للهدى، أسأل الله عز وجل أن يمتعك برضاه، أسأل الله أن يجعلك حبيبته وحبيبة نبيه، أسأل الله أن يجعلك مع زوجات النبي وبناته.